طيب بسم الله تقرؤون بسم الله إعراب جمع المذكر السالم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه آمين وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: إعراب جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأقول: الثاني من الأشياء التي يعرب بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم. نعم، الذي يكون مفرده سالما فيه وليس مكسورا. رجل رجال انكسر، لكن سالم جمعه سالمون، مسلم جمعه مسلمون، مسلم وزيادة، فهذا هو سالم، مفرده يكون فيه سالم، جمع المذكر السالم. نعم. وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، بالعكس مما يكون فيه مثنى، إن يكون أيضا نصب الجر يكون بالياء لكن بعدها النون مكسورة، وهذه نون يكون مفتوحة وقبلها مكسور. نعم. ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. نعم، إذا قلنا مسلم مكة، مؤمنو مكة، أصله مؤمنون، لكن إذا جعلناه مضافا، إذا جعلناه مضافا وتحذف النون. نعم. فمثال جمع المذكر السالم المرفوع: حضر المسلمون. نعم. وأفلح الآمرون بالمعروف، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنون. كذلك حضر المسلم، إنما المؤمنون إخوة في كتاب الله تعالى. أيوة. فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. ومثال جمع المذكر، لأن في الاسم المفرد مسلم مسلم إذا قلنا، لكن إذا دخل عليها الألف لام فيقول المسلم، لكن إذا كان خلا عن الألف لام فيكون مسلم، فإذا جمعناه فيكون مسلمون، فالنون كأنه يقول عوض عن التنوين الذي كان في المفرد مسلم. نعم. وهي التنوين نون عن التنوين، نون هو نون، نموه كذا نفسه، لأنه إذا قلت مسلم آخره النون، لأن هذا ما يظهر إلا في الشعر حينما يجعلون التفاعيل ويزنون الشعر، فكل حركة بالحرف فيقول مفاعيل، لا تقول مفاعيل عليه ضمتين لام ونون، مفاعيل. كذلك أصله مسلم ميم ونون عليه نون ساكن. نعم. أيوة. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيت المسلمين. واحترمت الآمرين بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. نعم. وعلامة نصبه الياء المكسور أو المكسورة. الياء المكسور ما قبلها المفتوح، المفتوح ما بعدها. أحسن الله إليكم. لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم. ومثال، وهذا في جمع المذكر السالم من كتاب الله تعالى كثير: بشر الصابرين، لعنة الله على لعنة الله على الكافرين. نعم. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض، هي هذا في المخفوض. نعم. وما المنسوب: رأيت المسلمين، موجود كثير على كل حال ابحثوا. أيوة. اتصلت بالآمرين بالمعروف، ورضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. نعم. وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أذكر آية تجمع جمع المذكر السالم في حالة الرفع والنصب والجر، آية واحدة تذكرون شيء؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين من دون المؤمنين، من دون المؤمنين في حالة الخفض، الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون حالة الرفع، الكافرين في حالة النسب. بارك الله فيك. لكن هناك يقول هنا يعني الذي كتب المتقدمة تذكر تفصيل هذا، اكتبوها بسرعة، كلمات لم تستوفي شروط الجمع المذكر السالم، ولكنها عربت إعراب جمع المذكر السالم، يعني ليست فيها شروط جمع المذكر السالم إلا أنها عربت إعراب جمع المذكر السالم، فكأنك تقول فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. ما هي؟ أولو الألباب. نعم. أعلمون، إليون، أهلون، بنون. نعم، كل هذا، هذه يذكرون أولو، أعلمون، بنون، أهلون، سنون. كذلك ألفاظ العقود من 20 إلى 90، 20 و20، ما هو كذا؟ 20 دينارا، أخذت 20 دينارا. ألفاظ العقود من 20 إلى 90، عليون، عظيم. عظيم الآية إيش فيها؟ عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم، عظة جمعه عظيم. كذلك عزين بالزاي جمعه عزة، عزين في كتاب الله تعالى إيش هو؟ عن اليمين وعن الشمال عزين. نعم. كذلك إذا كان سمي، قالوا إذا سمي بجمع المذكر السالم، فلكن الأفضل فيها قالوا أنه إذا كان سمي زيدون، مثل ما قالوا هناك زيدون ابن زيدون ولا ابن زيدين، بعضهم قال أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكن الصحيح إذا سمي زيدون فابن زيدون، عالم عابدون فنقول جاء عابدون، رأيت عابدون، مررت بعابدون، إعراب حكاية. ابن عابدين صاحب الحاشية الظاهر على هذا المعنى، فيجيزون أن يكون على جمع المذكر السالم رفعا ونسبا وجرا ولو سمي، والآخرون يقولون إذا سمي فنعربه إعرابا حكائيا مرفوعا أو منسوبا في كل حالة. إذا قالوا جاء عابدين فهذا في حالة الرفع لأنه إعراب حكاية، ورأيت عابدين مررت، هكذا يقولون على كل حال. لكن الأسلم والله أعلم إذا كان سمي جمع المذكر السالم بأحد فلو أجريناه عليه الإعرابات الثلاثة جمع المذكر السالم بدون تسمية هو الأحوط. نعم. أيوة. إعراب الأسماء الخمسة. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو. السنون. أي نعم، ذكرت لك السنون جمع سنة، ليس السنون بمعنى الأسنان، سنون مجدبة كما يقولون. نعم، جمع سنة. أيوة. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نعم. وأقول الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. نعم. وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطعه، وحضر أخوك من سفره، فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. نعم. ومثال من كتاب الله تعالى: قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم. نعم. أيوة. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطع أباك وأحبب أخاك، فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. من كتاب الله تعالى. إن أبانا لفي ضلال مبين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. ارجعوا إلى آية واحدة يشمل فيه الثلاثة كلها، ما هي؟ إذ قالوا ليوسف ونحن عصبة إن أبانا، نعم، أخوه كذلك أبانا لفي ضلال مبين، إلى أبينا أحب إلى أبينا. نعم. عرب الأفعال الخمسة قال أحسن أو يعرب الأفعال الخمسة. أيوة، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: إعراب الأفعال الخمسة. قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وأقول الشارح رحمه الله: الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة. ما هي؟ ماذا الذي عرفتم؟ هي كل فعل مضارع، نعم، اتصل به ألف ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين: يفعلان، تفعلان، تفعلان، مذكرا ومؤنثا ومخاطبا وغائبا للنساء، واو الجماعة يفعلون، تفعلون، ياء المخاطبة تفعلين. هذه الأفعال الخمسة. نعم، أحسن الله إليك. وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. نعم. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان، تفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت. لحظة. لماذا تكتبان وتفهمان؟ يعني ذكر مخاطبا فقط، هل ما يأتي في الغائب؟ يأتي في الغائب أيضا. يكتبان مثال الأفعال الخمسة تكتبان، نقول يكتبان أيضا، هل يكتب ولا ما يمشي؟ مثل قوله تعالى: النجم والشجر يسجدان. نعم، أيوة. تكتبان وتفهمان، فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. احفظوا هذه الإعرابات، في الحقيقة من أهم ما يكون، بارك الله فيكم. ترون أنه كثير منهم يمر مرور ولا يدرس هذه الأشياء، فيخطئ كثيرا في قراءة السنة وقراءة حتى كتاب الله تعالى. السليقة إذا جاءت إن شاء الله تجري عليك الكلمات إن شاء الله على الصواب. نعم، فاحفظوا هذه ورتبوها إن شاء الله، واقرأوا كثيرا. طلبة في زمان القديم إذا قام المحدثون كانوا يذاكرون بعضهم مع بعض، فالمذاكرة أيضا، إذا ذاكرتم اقرأوا كتاب، واحد يقرأ والثاني يسمع والثاني يقرأ الثالث يسمع، وكل واحد يعني صحيح على آخر إن شاء الله، فيكون إن شاء الله صحيح. نعم. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ما وجدتم من كتاب الله تعالى: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا للرفع، مو كذا؟ ف فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا للجزم. اي نعم. مثال الأفعال نسب ولن تفعلوا، لكن نريد أن تأتي من كتاب الله تعالى للإثنين، للإثنين مذكر أو مؤنث، لن تحزنا لن تفشلا في شيء في كتاب الله تعالى. لن وماها فعل مضارع يكون منسوب بحذف الياء نون. أيوة، هنا ذكر لن تفشلا، نقول لو قال كان ذكر أن تفشلا يعني من كتاب الله تعالى إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا. نعم أيوة أحسن الله إليك. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكر لم تفهم، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. أين الأفعال الأخرى الآن؟ ما مثل لنا إلا بألف الاثنين وواو الجماعة. يا المخاطبة أين؟ ذكر شيء يا المخاطبة؟ ما ذكر موكذا، لكن إذا كان أما في ثبوت النون بدون إذا لم يدخل عليه شيء في حالة الرفع بثبوت النون، فانظر ماذا، فانظر الأمر إليك، ماذا تأمرين، تأمرين هذا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين في سورة سبعة، في سورة النمل. إيه على كل حال يا المخاطبة أيضا يأتي إذا في حالة الرفع لخلوه عن الناسب والجازم، لكنه إذا كان دخلت عليه ناسب والجازم ابحثوا الشواهد من القرآن يكون أفضل إن شاء الله، حاولوا أصحاب القرآن يجيبون إن شاء الله. طيب تمرينات، ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون منسوبة، وبين علامة نسبها. الجو الغبار، الجو، ضع كل كلمة من الكلمات في جملة مفيدة بحيث تكون منسوبة. لا، إن الجو، نعم، وعلامة نسبها الفتحة، والناصب ما هو؟ إن الغبار بحيث تكون منسوبة. أثارت السيارة الغبار. الطريقة، إن الطريق معبد. مرة كنت أدرس بعض الأولاد صغير، فكل شيء يقولون يعني شيء مفيد مفيد مفيد، فقالوا إن الطريق مفيد. قلت سبحان الله، مفيد صحيح، جملة مفيدة موجودة، لكنها نعم. فالطريق معبد. الحبل منصرم، الحبل، إن الحبل منصرم. مشتعلة منسوب، هذا كيف تكون منسوب؟ لا تترك النار مشتعلة عند النوم. القطن منسوب نريدها، يستعملون القطن للجروح. المدرسة، أتينا المدرسة، أو ذهب وصل، أتى الطلاب المدرسة. نعم. الثوبان منسوب كيف يكون؟ إن الثوبين خلقين، خلقان. المخلصون، إن المخلصين، فاعبدوا الله مخلصين، مخلصون. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات، والمسلمات والمسلمات، إن المسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات. أبي، إن أباها، إن أباها هنا لا لا لا، إن أباها فقط قد، لا هنا صار أبي، لكن منسوبة نريدها، إن أبي يقول هكذا منصوب مقدر، نعم، لكن غير هذا تقول إن أباها قد خطبها إلى شاب، نعم. العلا، أيوة، هنا كان يريد إعراب مقدر، نعم. إن العلا بلغ العلا، لن تجد لن تبلغ العلا إلا أن تجتهد. الراضي، الراضي منسوب، رأيت راضية ليس الراضي، راضية، لماذا؟ يا خفيف الفتحة إليها خف، ولذلك يظهر فيها. هذا يسمى ماذا؟ العلا يسمى ماذا؟ أي اسم؟ اسم، والراضي اسم منقوص، نعم. أيهما يكون الإعراب عليه؟ متعذر مقصور، والثاني يكون عليه. طيب بارك الله، ذا كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون محفوظة وبين علامة خفضها. أبوك، نعم، مررت بأبيك، وفي القرآن ما هو في سورة يوسف؟ اذهبوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، نعم. أبوك، ويكون علامة خفضها الياء. المهذبون، رأيت المهذبون، ها، نخفض سلمت على المهذبين. القائمات، القائمات بواجبهن، نعم. لا، ليس أكرم، لأن هذا يكون منسوب، نريد مخفوض، يعني إيه، نعم. فرحت بالقائمات بواجبهن. المفترس، لا، مررت على أسد، على الأسد المفترس. أحمد، مررت بأحمد، أحمد ولا أحمد، لماذا؟ علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة. وماذا منع عن الكسرة؟ كونه غير منصرف لأجل العلمية ووزن الفعل. مستديرة، الأرض غير مستديرة. طيب، غير مضاف، مستديرة مجرور. الباب، انتظر على الباب حتى يخرج صاحب البيت، انتظر على الباب. النخلتان، اجعلوها مجرورة، رقيت على النخلتين فما وجدت فيها من الثمار شيء إلى الآن. الفارتان، قتلت الفارتين، صعب بالحقيقة قتل الفارة، لكنها قتلت، قتلت الفارتين في المطبخ. يريد مخفوض، نعم. مررت بالفارتين، إيه، عثرت على الفارسين، على الفارتين في البيت، فكونوا على حذر منها، نعم. إذا دخلت في المكتبة، سبحان الله، لابد تسحروا حتى تخرجوها. القاضي، شقى، أي شكي إلى القاضي سارق. الورى، ما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الورى. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون مرفوعة وبين علامة رفعها. أبويه، منسوبة، المصلحين مرفوع. المصلحون هم المصلحون من خيرة الناس في الأمة، نعم. المرشد نعم، المرشد الطلاب يعطف ويشفق على الطلبة. الغزاة، الغزاة هم يستحقون دعاءنا، الغزاة يستحقون الدعاء لنا، الآباء وطاعتهما أو طاعتهم الآباء والأمهات طاعتهم واجبة، الأمهات الباقي كل شيء فان والباقي هو الله. أي نعم، الباقي ابني مرفوع، ابني مرفوع هذا ولا منصوب؟ ابني مرفوع، ابني ابني كسلان مثلا، إذا كان واحد يشتكي ما يجتهد في هذه الأيام الله المستعان، ابني كسلان أو ابني بفضل الله نشيط. أخيك احترم أخوك الأكبر، أو أخاك الأكبر، نعم أخوك الأكبر احترمه. بيّن في العبارات الآتية المرفوع والمنسوب والمجزوم من الأفعال والمرفوع والمنسوب. استشار عمر بن عبد العزيز، يقول هنا والمرفوع والمنسوب والمخفوض من الأسماء، وبين مع كل واحد علامة إعرابه. استشار عمر بن عبد العزيز في قوم، عمر بن عبد العزيز في الماضي، عمر بن عبد العزيز ماذا يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ابن ابن صفة، صفة له أو تابع له، عمر يكون مرفوع والصفة تابع له المتبوع. عبد العزيز، لا ليس عبد العزيز، قل عبد مضاف، العزيز مضاف إليه. في قوم، في حرف جر وقوم مجرور وعلامة جره معروفة، يستعملهم، يستعملهم هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وخلوه من الناسب الجازم، ضميرهم مبني على السكون في حالة النسب. نعم، فقال له على كل حال هذا إن شاء الله تجمعونه. وأيضا هنا اجمع الكلمات الآتية، جمع مذكر السالم إن شاء الله، ضع كل فعل من الأفعال المضارع إلى كم أسئلة، نأخذ هذا باب الأفعال بارك الله فيكم. ها نأخذ الأسئلة كلها، ها نقف، أي ولو لا بأس، يعني بس يعني أول شيء باب الأفعال، أقسام الأفعال فقط. خذوا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في باب الأفعال وأنواعها، قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول، ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، طيب لحظة شوية، يعني هل وجدتم أن هناك الأفعال أربعة أيضا؟ ماض ومضارع وأمر ونهي، النهي ليس من الأفعال، الأمر مسوغ من على إيش هو؟ ما أدري، شوف ما أدري مين هو؟ ما أدري، عسى إلى هنا تعاونوا على البر والتقوى، أرجو أن تحقق لي هذا الطلب. معتمرة مدرسة مصرية عمرها 54 سنة، رياضيات ومواد الشرعية إعدادي وابتدائي، وتجيد تجويد القرآن، ترغب في التعاقد مع مدرسة خاصة أو أسرة سعودية محترمة لتعليم أولادها حتى يتم الحصول على الإقامة وأداء فريضة الحج، موجودة بمكة حتى 25 إبريل. لماذا لا تتعاقدين حتى تكوني دائما هنا إن شاء الله وعندكم بارك الله؟ والذي ما نقدر في هذا شيء إلا أن ندلك على أنك إن شاء الله سفارات، سفارة المملكة في مصر الحمد لله تجيب كل سنة. أنا ما أعرف سفارات ولا أعرف أي شيء. لا، إذا ذهبت رجعت، أما هنا داخليا ما يمكن، ما نعرف والله أنه نظاما، إذا كان تتكرمين لا ما يمكن، ما يمكن، لأنك جيتي على العمرة. فإذا هناك سهل بعدين يعني أنا الذي أقول لك إن شاء الله، أقول لك تذهبين إلى السفارة أو أحد من محارمك مع إن شاء الله شهاداتك، وإن شاء الله ربما يكون الله يكمل يعني أذهب بها إلى السفارة؟ إلى السفارة، سفارة السعودية، لأن كل سنة يتعاقدون جديد عندنا في الجامعة ما شاء الله حوالي يمكن 200 أساتذة من مصر، خاصة مصر هي التي علمت الدنيا، فأنتم كونوا معلمة إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن يوفي أو يكمل أمنيتك إن شاء الله. الله يبارك فيك، لكن لا يمكن إلا أن تريق السفارة في القاهرة، نعم، السفارة السعودية إن شاء الله أقامها الله وأدامها، نعم، أيوة. لا، الأمر ما ينقسم إلى نهي، الأمر قسيم النهي، قل كذا، أنا أريد أن أقول يختلج في بالي الآن صرف صغير هكذا يقولون ضرب يضرب فهو ضارب، الأمر منه يضرب والنهي منه لا تضرب، هذا صرف صغير، أما صرف كبير ضرب ضرب ضرب ضربت يضرب يضربان يضربون تضرب تضربان يضربنا تضرب تضربان تضربنا أضرب نضرب، هذه 14 صيغة، لكن صرف صغير يقولون ضرب يضرب فهو ضارب، الأمر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب، فهنا الفعل ماضي ومضارع وأمر، لماذا لم يذكروا لا تضرب النهي؟ لأنها هي أصلها في صيغة المضارع، ولذلك دخلت فيها هكذا يقولون، نعم. أوحى من تعليل النحاة، يقولون في كثير من الأشياء هذا أوحى من تعليل النحاة، هم يعني تعليلات عندهم كثيرة يمشون فيها على كل حال، نعم، أيوة. القسم الأول الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكرم. والقسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم. نعم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. هذا في فصل علامات الفصل، علامات الفعل في صفة الماضي على كله، لكن هنا الماضي يعني ينبغي أن نفهم الماضي قد يدل على المستقبل، متى؟ إذا دخل عليه إن شرطية، إن جاء فلان جاء معناه بالمستقبل، كذلك إذا دخل عليه، قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا جاء نصر الله، فماضي إذا دخل عليه إن أو إذا فيكون في معنى المستقبل. طيب المضارع هل يكون ينقلب معناه في بعض الأحيان؟ نعم، قد يكون بمعنى المضي، لكن لا بد أن تكون هناك قرينة، مثل قوله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم من قبله، هذا هو من قبله، هو الدليل عليه، فلما تقتلون أنبياء الله من قبله، يعني قتلتم أنبياء الله من قبل، لكن المعنى البلاغي في استعمال فعل المضارع بدل الماضي كأن المسألة حاضرة أمامكم، مثل المضارع حاضر لما تقتلون، كأنكم قتلتم في الماضي لكن القصة حاضرة أمام أذهانكم لاستحضار القصة، نعم. أيضا الماضي قد يكون إذا كان في حق الله تعالى، مثلا بعض مثلوا إذا كان أو ما يشتق منه في حق الله تعالى، فيكون بمعنى الاستمرار في كل الزمان، كان الله، إذا قلنا كان الله غفورا رحيما وكان الله على كل شيء قديرا، ليس معناه في الماضي، فماضي والمستقبل والحال على كل حال، فهنا كأن الماضي في ذات الله إذا كان بالفعل فيكون تجرد عن الزمان مطلقا، ليس فيها زمان لا ماضي ولا مستقبل ولا خاص به. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أدري في الأمر أكرم إذا كان من الثلاثي المجرد يسمونه، إذا كان من كارومة يكرم أكرم، لكن إذا كان من الرباعي أو الثلاثي المزيد فيه، فأكرم يكرم الأمر منه أكرم، أكرم يكرم إكراما الأمر منه أكرم، والنهي عنه لا تكرم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. أخذ الله فيك، ولعلي من الأسبوع كامل أغيب عنكم مسافر من يوم الثلاثاء، لا يوم الأربعاء، صباح الأربعاء، والرجوع يكون يوم الأحد إن شاء الله. لكن الأسبوع بعد هذا الأربعاء الجاي